الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في احكام صلاه السفر. سنه لمسافر غير عاص به ولاه اربعه برود ولو ببحر ذهابا قصدت دفعه إن عد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء لا أقل إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه، ولا عادل عن قصير بلا عذر، ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله، ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناوي السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط، وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة، ونية إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة للإقامة، وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجد حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر النوى إتماما أعاد بوقت وإن سهوا سجد، والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو، وكان أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه، وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذاذا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا كعكسه، وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى، ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره، وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهى إن زالت به، ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها، وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون، وللصحيح فعله، وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان. وقدم خائف الإغماء والنافض والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا، ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقام، ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما، وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد كأن انقطع المطر بعد الشروع لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاث، ولا إن حدث السبب بعد الأولى، ولا المرأة والضعيف ببيتهما، ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: سنة لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزه ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته قصر رباعية وانفصل غيرهما قصر رباعية. قوله سنة فعل ماضي مغير الصيغة، يعني مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل قوله قصر رباعية، وما بينهما صفة للسفر. والأصل في قصر الرباعية في السفر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد في الآية غير معتبر، والدليل على عدم اعتباره أن عمر رضي الله عنه لما سأله يعلى بن أمية فقال له: يا أمير المؤمنين، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له: قد أشكل علي هذا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال لي: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيباح القصر أو يسن على التحقيق للخائف والآمن على حد سواء. وقد ذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذه الجملة أن القصر للرباعية سنة ليس بواجب، والمذهب أنهم إذا أطلقوا السنة فالمراد السنة المؤكدة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة. وذهب طوائف من الفقهاء إلى أن القصر واجب، لكن الصحيح أنه رخصة وسنة وليس بواجب. فبدأ المصنف ببيان حكم القصر وأنه سنة مؤكدة، فقال: سنة لمسافر غير عاص. قوله غير عاص احتراز عن العاصي، فإن العاصي لا يجوز له أن يقصر، لأن قصره، لأن إباحة القصر له فيه إعانة له على المعصية. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله غير عاص به، قوله به احتراز عما عن المعصية إذا وقعت فيه، قال غير عاص به، فخرج بذلك ما لو عصى فيه فإنه لا يمنعه الترخص أن يكون عاصيا فيه. والفرق بين العاصي بالسفر والعاصي فيه أن العاصي بالسفر أنشأ السفر لأجل المعصية، كالذي خرج ليقطع الطريق أو خرج عاقا لوالديه أو خرج مسافرا ليمارس السحر وما أشبه ذلك من المعاصي، فإنه لا يترخص في سفره هذا، فلا يقصر الرباعية ولا يأتي جميع الرخص. ومن ذلك أيضا من شد الرحال إلى زيارة قبور الأولياء والأنبياء فإنه لا يترخص في سفره هذا، لأنه سفر معصية. والقاعدة الشرعية أن السفر أن العاصي لا تناله الرخص. قوله ولاهن، اللاهي غير العاصي، وهو من سافر لأجل اللهو، لحضور المباريات أو لحضور مجالس اللهو، فإنه لا يترخص. الراجح أن العاصي لا يترخص، وكذلك اللاهي لا يترخص. العاصي ذكرنا، فقاطع الطريق وكذلك المسافر وهو عاق لوالديه وغير ذلك. نعم. عاصي بالسبب وعاصي بالمعصية. العاصي فيه هو الذي سفره مباح أو سفره واجب فعصى الله فيه، كسفر الحج وسفر التجارة، لكنه أتى بعض المعاصي في هذا السفر، فإن ذلك لا يمنعه من الترخص. قوله أربعة برد، برد جمع بريد، جمع بريد. نعم. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فكم يكون البريد؟ 12 ميلا، يكون على 12 ميلا، والأربعة برد تكون 48 ميلا. هذه المسافة هي التي يقصر فيها على المذهب، لا يقصر فيما دونها. وعمدة المالكية في هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: لا تقصروا يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنه، والموقوف من أقسام الضعيف، لأن السفر أيها الإخوة لم يأتي له حد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، وكل شيء لا حد له في الشرع ولا في اللغة فمرجعه إلى العرف، كما قال شيخنا في نظمه المشهور في القواعد: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما نفيسا في هذا الباب نقرأه، يقول معلقا على حديث ابن عباس، قال: هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس، ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطلة بلا شك عند أئمة الحديث. وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد وإنما قام بعد الهجرة زمانا يسيرا وهو بالمدينة، لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة، وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟ وأيضا فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس، ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلا، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس؟ فلا بد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما. ثم تابع يقول: ومن ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلف وفي أيام منى، كذلك أبو بكر وعمر بعده، وكان يصلي خلفهم أهل مكة ولم يأمروهم بإتمام الصلاة، فدل هذا على أن ذلك سفر. وبين مكة وعرفة بريد وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام. والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق الله به الأحكام، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. وهذا كلام مفيد جدا، ويتبين منه ضعف الحديث الذي اعتمده المالكية، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. وإذا كان مستندهم في ذلك هو حديث ابن عباس، وتبين أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الرجوع إلى العرف، لأن السفر لم يأتي له حد في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. فكل ما عده الناس في عرفهم سفرا فهو السفر الذي علق الله به الأحكام من قصر وفطر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى استدل المالكية أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من المدينة فإنه يقصر إلى مكان يقال له ريم، وهو موضع من المدينة يبعد 4 برد لا يزيد على ذلك. فأخذ مالك رحمه الله من فعل ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ريم أن مسافة القصر 4 برد، لأن ريم وادي قرب المدينة يبعد عنها 4 برد وهي 48 ميلا، فكان يرى القصر بناء على حديث كان يرى القصر في 4 برد رحمه الله بناء على حديث ابن عباس الذي يرفعه وفعل ابن عمر. لكن الأصل في التحديد أنه يكون من الشارع لا من ابن عباس ولا من ابن عمر ولا من غيره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله قال سنة لمسافر غير عاصم به ولا غير عاصم به ولاهن 4 برد ولو ببحر ذهابا قصدت. قوله ولو ببحر هذا على طريقة الشيخ للمبالغة، يعني ولو ببحر، وهذا متعلق بقوله سنة لمسافر غير عاصم به ولاهن 4 برد، يعني ولو كانت 4 برد على البحر، ولو كانت هذه 4 برد على البحر فإن البر والبحر في ذلك سواء، فالمسافر على البحر يقصر في 4 برد، وكذلك المسافر في البر يقصر على 4 برد. فقوله ولو ببحر راجع إلى قولي 4 برد، يعني 4 برد تعتبر حتى في البحر، وليس المراد أن ذلك رد على من يقول إنه لا قصر في البحر لأنه لا قائل به. فالعلماء مجمعون على جواز القصر في البحر كجواز القصر في البر. ما فيها إشارة للخلاف، هي للمبالغة. ومالك رحمه الله يرى أن النوتي كما سيأتي التنبيه عليه وهو المسافر بالبحر ومعه أهله ومتاعه أنه يقصر دائما إلا في وطنه فإنه يتم. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وروى ذلك سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى ذلك، واعتمد مالك رحمه الله على ذلك. قال روى ابن وهب عن المثنى بن سعيد أنه سمع سالم بن عمر أن سالم بن عبد الله بن عمر قد سأله رجل فقال إن أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة؟ قال إذا خرج فليقصر الصلاة حتى يعود. قال ذهابا قصدت دفعة، هذه 3 قيود ذهابا وقصدت ودفع، يعني مسافة 4 برد التي تعتبر للقصر إنما هي ذهابا لا إيابا، يعني لا بد من 4 برد وهي 48 ميلا ذهابا، ليس منها الإياب. فإذا كانت المسافة 3 برد ذهابا وبريد عودة فإنه لا اعتبار بذلك، لا بد أن تكون 4 ذهابا، وكذلك في الإياب تكون 4 برد أيضا. فقوله ذهابا هذا قيد ليش؟ للـ4 برد. وقوله قصدت لا بد أن يكون المسافر قصد هذه 4 برد، فإن قصد 3 ثم أقام ثم استأنف بردا واحدا هذه 4، لكن 4 لم تكن مقصودة ابتداء فإنه لا يقصر الصلاة بل يتم، يعني قصد أن يذهب إلى بلد، قصد أن يذهب إلى بلد معين، هذا البلد مسافته 3 برد، 3 برد. هذه 3 برد قصدها، قصد البلد التي هي إلى 3 برد، قصد هذه البلد التي تقع على 3 برد ثم جلس فيها ثم استأنف منها رحلة أخرى بردا واحدا، اجتمع له كم برد؟ 4 برد. لكن هل 4 مقصودة أو المقصودة دونها؟ المقصود دونها وهي 3، وهذه لا تكفي فيه، لا تكفي فيه القصر. لكن الصحيح كما نبهنا عليه في مطلع هذه، في مطلع هذا المجلس، وهو أن العبرة ليست بالمسافة، العبرة بعرف الناس. فإذا كان هذه البلدة التي هي 3 برد في عرف الناس تسمى سفر، فهو السفر الذي علق الله به الأحكام من قصر وفطر، فيقصر الصلاة ويفطر في الصيام. وكان في الثلاثة ليس بسفر ثم زاد بريدا فأصبح عرف سفر، هل يقصر أو يعتبر يعني التغاضى ده معتبر في عرف العالم؟ لو وصل مسافة ليس بسفر ثم زاد عليه حتى صار، هذا في حكم من سافر مرتين، في الأول لا يقصر وفي الثاني يقصر، يعني بحسب عرف الناس المسافة التي مشاها سفر يقصر، وإذا كان ليس في عرف الناس سفر لا يقصر. شيخنا يعني تفضل البلد التي بلغها إذا كانت المسافة، لا ما المسافة، هل الذهاب إلى تلك البلد، هذا على القول الراجح طبعا، أما المذهب معروف، الراجح أنه إذا كانت البلد التي يريد أن يذهب إليها الذهاب إليها يسمى سفر فيقصر فيه، سواء كان 3 برد أو 4 برد أو أقل من ذلك أو أكثر. قوله دفعة هذا احتراز من ما إذا نوى الإقامة في أثناء 4 برد، يعني المسافة التي يريد أن يسير إليها 4 برد أو أكثر، فبلغ منها بردين، يعني ذهب إلى بلد ونزل في الطريق في بلد تبعد عن وطنه، تبعد إلى بردين، فجلس فيها ونوى فيها لقاء ثم استأنف السفر من جديد، فإنه لا يقصر، لأنه وإن كانت 4 برد إلا أنه لم ينوها دفعة واحدة، يعني هو مثلا تحقق له القيد الأول وهو أنه قصد أن يسير إلى تلك البلد وهي على مسافة 4 برد، لكن نوى الإقامة في أثنائها، أقام نوى إقامة 4 أيام صحة. وأنتم تعرفون أن من نوى الإقامة إقامة 4 أيام صحة فإنه ينقطع حكم السفر بذلك، ثم استأنف السفر بعد أن نوى إقامة 4 أيام صحة، فإنه لا يقصر في ذلك السفر وإن تمت له أربعة برد. نعم، الأولى أقل من أربعة والثانية أقل، لكن مجموعهما أربعة، لكن نوى في أثناء هذه المسافة الإقامة أربعة أيام. ثم قال رحمه الله: إن عد البلدي البساتين المسكونة. البلدي نسبة إلى البلد، وتطلق على القرية والمدينة، فهذا لا بد أن يتعدى البساتين المجاورة للبلد التي يقصد أهل البلد الراحة فيها في فصول معينة أو في أيام معينة، يستريحون فيها ويذهبون فيها إلى أهلهم، يذهبون إليها بأهلهم ومتاعهم. هذه البساتين المتصلة بالبلد التي يقصدها أهل البلد للراحة لا يقصر حتى يتعدى. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يقصر من بيت، لكن هذا خلاف المشهور عند جمهور العلماء، يحفظ عن بعض الصحابة لكن خولفوا في ذلك. والقاعدة أن الصحابي إذا خولف فلا حجة في قوله ولا في فعله، بل العبرة لما اجتمع عليه أكثر الصحابة. نعم. آية. من يصل المطار أو يصل الموقف الموقف الخارجي في البلد وجاء وقت الصلاة يقصر أو يتم على الموقف البلد؟ البلد تعني المساكن وما اتصل بها من بنيان وبساتين، هذا التعريف. ولا يبدأ القصر حتى يخرج من بساتينها وبيوتها المتصلة بها. قال شيخ الإسلام: وضابط هذا أن المساكن البعيدة منها إن كانت ترتفق بها فهي تابعة لها، وإن كانت ترتفق بغيرها فهي تابعة لغيرها، لا يلزمه أن يؤخر القصر إليها. معنى ترتفق واضحة؟ يعني إيش؟ تحتاج إليها في خدماتها، يشتروا منها السكر ويشتروا منها البن ويشتروا منها الأغراض والموية ودفع الكهرباء، كلها متصلة بإيش؟ بالبلد. أما إذا كانت مستقلة وتابعة لبلد آخر فهي لا تمنع القصر. خارج البلد. مطار الخرطوم يختلف، هذا داخل البلد. هذا كله يعتبر كالعاصمة الواحد، لأنها كلها يرتفق بعضها ببعض، حتى من جهة السلطان تعتبر محليات. ليش؟ لولاية واحدة. ها؟ المساكن متصلة يعني هسه الجمل اللي بلوني الكلاكل والبحيرات إلى نصل إلى طير الحسنات متصلة في متى تنفصل؟ لكن مثلا الليدية اللي هي بعد طير الحسنات تاخذ الخدمات في بلوني، والطيبة تاخذ الخدمات من الخطوب، ولكن المباني متصلة. أيوه. كلها متصلة إلى جبل أولياء. جبل أولياء يبدأ القصر من جبل أولياء. بعد ما في جبل. طيب. أنا الشيخ سمعت أقول نفس السؤال أسأل واحد على الأول الحمد لله. الناس غلبوا مثلا الشافعي كله ولاية أو محافظة أو حتى قائمة بخدماتها بذاتها يكون انفصل، يعني ناس الدرمان بعد انفصلوا من الدرمان يكون بعد ما انفصلوا ممكن يصير في المطار. هذا خلاف الفتوى التي أفتت بها اللجنة الدائمة، قالت كل شيء العاصمة إذا كان لها أجزاء فالعاصمة كلها حكمها واحد. قال: أما العمودي، طيب، قال البساتين المسكونة، قيدها بكونها مسكونة. ومعنى مسكونة يعني يتخذوها مساكن لزوجاتهم وعيالهم ولو في فصل من فصول السنة، ما شرط تكون سكنة دائمة. قال مالك: في الرجل يريد سفرا أنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز قصر الصلاة. وهذا أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة إلا ما حكي عن عبد الرحمن بن عوف ولا يثبت عنه. قال رحمه الله: وتؤولت أيضا على مجاوزه ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته. وتؤولت يعني تؤول نص المدونة. بالنسبة إلى القرية، قرية الجمعة لا بد أن يتجاوزها بثلاثة أميال، يعني الكلام السابق هذا مؤول ومحمول على ثلاثة أميال. وهذا الحمل جاء ما يؤيده من قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يصلي ركعتين. طيب، قال: والعمودي حلته. العمودي هو نسبة إلى العمود الذي يكون في وسط الخيمة ويكنى به عن البدوي الذي يسكن البادي. قوله حلته يعني منازل القوم، يعني مثلا في عشر خيام وفي ثلاث خيام وفي خيمتان وكذا لا بد يتجاوز الخيام، فإذا فارق الخيام قصر الصلاة. قال الشيخ سيد رحمه الله: ولو كان يراه يقصر الصلاة، ولو كان يراه. وانفصل غيرهما، غيرهما الضمير يعود إلى العمودي والبلدي، البلدي ساكن البلد والعمودي ساكن البادي. يعني العبرة في القصر بغيرهما، يعني في غيرهما أي غير العمودي والبلدي، أنه إذا انفصل عن البيوت، يعني لو كان يسكن في غار من الجبل وانفصل عن بيتي قصر الصلاة، أو كان يسكن تحت شجرة وانفصل عن الشجرة يقصر الصلاة، لأنه ليس معه قرية حتى يقال يتجاوز البنيان. ثم قال: قصر رباعية. هذا جواب لقوله سنة لمسافر. قوله قصر رباعية يعني الظهر والعصر والعشاء، ويدل بمفهومه على أن الثلاثية لا تقصر والثنائية لا تقصر، فالمغرب لا تقصر وكذلك الفجر لا تقصر، والجمعة كذلك لا تقصر، لأنها ظهر مقصورة على أحد القولين أو أنها صلاة مستقلة على ركعتين على القول الآخر. طيب، قول وقتية أو فائدة، يعني يشرع قصر الرباعية سواء كانت وقتية وهي التي حضر وقتها أو كانت فائتة. وأصل هذه المسألة من قول مالك: في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكره وهو مقيم يصلي ركعتين، لأن القاعدة عند المالكية أن السفرية تقضى سفرية والحضرية تقضى حضرية، وإن ذكر صلاة الحضر في سفر صلاها أربعا، وهذا هو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك وقول الحسن البصري رحمه الله. قوله: وإن نوتيا بأهله. النوتي هو البحار الذي يخدم السفينة، فالبحارة يقصرون الصلاة ولو كان أهلهم معهم، ولو كانت معهم دواجن وكان معهم أغراضهم جميعا ومتاعهم فإن ذلك لا يقطع حكم السفر في حقه، بل هم مسافرون يقصرون الصلاة. وهذا هو المشهور من مذاهب الفقهاء الثلاثة، خلا أحمد رحمه الله فإنه لا يجعله مسافرا إذا كان معه أهله. نعم. نعم، هذا بالنسبة إلى المذهب، لكن الصحيح أنها تقضى سفرية. وهنا كلام نفيس الشيخ السعدي رحمه الله، نقرأ منه. يقضى الراجح أنه الجميع يقضى سفرا. قال رحمه الله: والصحيح أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا يعني الحنابلة في السفر في وجوب الإتمام، وأنه لا يجوز القصر فيها. القول الآخر أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر، سواء اتم بمقيم أو بمسافر، أو نوى القصر أو لم ير القصر، من باب أولى إذا شك، أو غير ذلك من المسائل. فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقع سفرا، ولا دليل يدل على وجوب الإتمام ولا على استحبابه. هذا هو المشهور في المذهب. والصحيح أن السفرية تقضى سفرية، والحضرية إذا وقعت في السفر تقضى سفرية ولا تقضى حضرية. لا، السفرية تقضى سفرية، هذا أصاب فيه المال. السفرية تقضى سفرية ولو في الحضر، لكن الحضرية تقضى في السفر سفرية ولا تقضى حضرية. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، ويقول هو الذي تشهد له أقوال الصحابة. لا، هذا يختلف، الجمع يختلف. قال رحمه الله: إن أوتيا بأهله إلى محل البدء. المعنى أن المسافر إذا رجع إلى وطنه فإنه لا يزال في قصر حتى يرجع إلى المكان الذي قصر منه في خروجه، واضح؟ يعني يستمر في قصر الرباعية حتى يرجع إلى الموضع الذي ابتدأ منه القصر، لأنه وصل إلى وطنه وانقطع بذلك حكم السفر. قال رحمه الله: لا أقل، يعني لا يصح القصر في أقل من المدة التي ذكرها المصنف، وهي لا، يعني لا يجوز القصر في أقل من المسافة التي ذكرها المصنف، وهي 4 برد وبالأميال 48 ميلا. وهذا مبني على القول الضعيف، وهو أن مسافة القصر محددة، والأصل أنها محددة لكن بالعرف. طيب، وبناء على قول المالكية فلو قصر في 3 برد فصلاته باطلة ويلزمه إعادته. لكن سبحان الله، هم فصلوا، قالوا إذا قصر في 35 ميلا فصلاته باطلة اتفاقا بين أهل المذهب، وإذا قصر في 40 ميلا فصلاته صحيحة باتفاق أهل المذهب. حاتم، ماذا قلنا؟ هيا. لا، 40 فما فوق صحيح، وما بينهما صحيح على المشهور، ما بين 35 و40 صحيح على المشهور، وفي 35 باطل اتفاق بين المذهب، وما زاد على 35 المشهور الصحة، وفي 40 الصحة مطلقا، يعني قول واحد، و48 هي المسافة. قالوا ان هذه بعيدة من ايش؟ من 4 برد. 35 هذه بعيدة، لأنها في التقريب قالوا تساوي 3 برد، يعني برد كامل غير موجود يعني، واضح؟ وإذا صار 40 قاربت إيش؟ 48، بقي 8 إيش؟ 100. وما قارب الشيء يعطى حكمه في الجواز. لكن طبعا ما بني على ضعيف فهو ضعيف. إخوان، معرفة المذهب مفيدة جدا لطالب العلم، من جهة أنه يكون له دربة بالأقوال، فإذا قال شخص قولا فلا يستغربه منه، لأنه تفقه على مذهب مالك فيعذره بأنه إنما يقول بقول مالك، لكن يبين له وجه الضعف في قول مالك. قال إلا كمكين في خروج العرب. نعم، أيه. إلا كمكين في خروج العرفة ورجوعه، طبعا لأنه هذا ثبت بالنص ولذلك استثنوه. ولذلك يلغز بعضهم فيقول سفر يباح القصر فيه لا كالسفر، يعني لا كالسفر ليه الذي تقصر فيه السفر، وهو سفر عرفة والرجوع منها هذا أقل من 4 برد، ومع ذلك يبيحون ويجوزون القصر فيه لأنه ثبت بالنص الذي لا مطعن فيه. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المستثنى الثابت بالنص لو طردوه لخرجوا عن تحديد المسافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة، إذا كان الرسول مسافر وقد جاء من المدينة وانقطع حكم الإقامة بالنسبة لمكة في حقه، فالصحابة الذين كانوا يقطنون مكة ليسوا كذلك، ومع ذلك لم يقل لهم أتموا، مع أنه قال لهم أتموا في مكة، قال لهم أتموا فإن قوم سفر، لكن لما خرج من مكة هذه المسافة ما قال لهم أتموا، بل قصروا معه كما قصر، فدل ذلك على أنها على أنها من السفر. قال ولا راجع لدونها، هذه مسائل استثناء المصنف من العمل بسنة القصر. الأولى المسافر الذي أكمل السفر ورجع من طريقه إلى محل مسافته دون مسافة القصر، فهذا لا يقصر الصلاة، وهذا معنى قولي ولا راجع لدونها، يعني لدون مسافة القصر. ما إن قال قائل ما هي علة المنع؟ أن رجوعه هذا لا يضاف إلى ذهابه، بل هو سفر مستقل، سفره سفر مستقل. ليه؟ لأنه ذهب ثم رجع إلى مكانه دون مسافة القصر، رجوعه هذا سفر مستقل، وما دام أنه دون مسافة القصر ولذلك هذا يكون تحقيق لقوله ذهابا. طيب ها؟ لا هو حيذكر لك إذا نقصها سيذكرها، يعني وراجع لدنيا ولو لشيء نسيه، يعني مثلا المسافة مسافة قصر لكن رجع لدون المسافة لشيء نسيه، فلو هنا للمبالغة. طيب والعلة في المسألتين أن رجوعه سفر مستقل وهو دون مسافة القصر فلا يقصر، والصحيح في هذا كله أن العبرة بعرف البلد، فإذا كانت في عرف البلد سفر فهو يقصر فيه ويفطر فيه في رمضان. قال: ولا عادل عن قصير بلا عذر. ولا عادل عن قصير بلا عذر، يعني هنالك طريق طويل وهنالك طريق قصير، فعدل من الطريق الطويل إلى الطريق إيش؟ القصير. الطريق الطويل يساوي 4 فرق والقصير دون ذلك، فرجع إلى القصير لعذر أن في هذا الطريق الطويل مهلكة في لصوص الطعن طرق سبب الأسباب، هذا عذر شرعي، فرجع إلى القصير الذي دون 4 برد فإنه لا يقصر الصلاة. لا، هذه استثناء من القصر، هذه صور استثناء. لا بلا عذر، يعني إذا كان لعذر يقصر، أما بغير عذر لا يقصر. لا هذا صحيح، بلا عذر. نعم، الراجح كله ينبني على المسألة الأولى أن هذه المسألة كل سفر يقصر. نعم، عدل عن قصير إلى طويل أقصر، ولا عادل عن قصير، مش عادل عن طويل، عادل عن قصير إلى طويل، لأن القصير لا قصر فيه، فعدل إلى الطويل لأجل أن يقصر. فإذا كان ذلك بعذر حمله إلى أن يأتي على الطريق الطويل فإنه يقصر على المذهب، حتى على المذهب، وإن كان بغير عذر لا يقصر، لأن الأصل أنه يتبع الطريق الذي ليس فيه مشقة يعني، والطويل فيه مشقة، لكن الحمله على أنه يعدل من القصير إلى الطويل هو أن في القصير مهلكة وقطع طرق، هنا يقصر الصلاة وإن كان بغير عذر لأجل القصر فقط. ولذلك العلماء أخذوا من هذا قاعدة أن من أتى موجب الرخصة قصدا للرخصة أنه لا يترخص. واضح هذا؟ أن من أتى موجب الرخصة، سبب الرخصة لأجل إيش؟ لأجل الرخصة، يعني يقول لك الدنيا حر أخيرنا سافر، لأنه السفر في رمضان مبيح. ليش؟ أتى موجب الرخصة وهو السفر، لا لأنه يريد أن يسافر لسفر مباح أو لحج أو لكذا، لا، هو يريد السفر لأجل أن يترخص. أقلب هذه المسألة في هذه الصورة، القاعدة أقلبها في هذه الصورة. هذا الآن قصد إيش؟ الترخص، لأن عدم وجود العذر يدل على أنه أراد الرخص، فسلك الطريق الطويل مع إمكان وصول البلد بالقصير يدل على أنه يريد أن يترخص، فهنا لا يترخص، وإن كان بعذر فهو لم يقصد الرخصة، إنما جاءت الرخصة تبعا للعذر، تبعا للسفر. قال رحمه الله: ولا هائم وطالب رعي. الهائم القاعدة هي صحيح، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام. ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله، ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونه. نعم، قوله ولا هائم، الهائم الذي يمشي على وجهه لا يريد مكانا معينا ولا يقصد مكانا معينا، ومثله كذلك طالب الرعي، ما محدد مسافة معينة، هو يريد أن يطلب إيش؟ المرعى، أينما وجد المرعى هو يريد المرعى. فهذا قالوا لا يقصر الصلاة عليكم السلام ورحمة، ولو سار مسيرة 4 برد، يعني ولو سار مسيرة القصر فإنه لا يقصر، والصحيح أنه يقصر، وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله. دل أنه ما وصل ابتداء. نعم نعم. ونقول ما قصر مرتب على قول خصبة. أي نعم. قال والصحيح أيضا أنه يترخص المسافة وإن كان هائما أو تائها لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة، فإنه يدخل في العمومات، ومثل هذا أحق بالرخصة من غيره، الهائم والتائه والذي يطلب المرعى والذي يطلب الدابة أحق بالرخصة من غيره، وليس على منعه من الترخص دليل ولا تعليل صحيح. داخل في الله. قال الله اللهم إلا إذا طلبه لمخمصة أو لسد جوع أو غيره، أما إذا أراد التفكه. أن بعض الناس يصيدوا في الأخير يتركوا الصيد ليش؟ للناس، لأنهم إنما يصيدون هواية وتنزها. هذول إن المالكين ما يقصروا لكن الراجح بس إلا إذا كان في حرام، إلا إذا كان سيره في معصية ولهو، أما في مباح أو واجب فإنه يترخص. إذن عندنا السفر أقسام، سفر المحرم يقصر فيه، والسفر المكروه لا يقصر فيه، بقي السفر المباح والواجب والمستحب، هذا كله يقصر فيه. قلنا لهم ما دام أن المكروه ليس حراما فلماذا لا يقصر؟ قالوا لأن تعاطي الرخصة على المكروه يفضي بالمكروه إلى فعل المحرم، لأنه إذا ترخص بالمكروه داوم عليه، يقول لك المكروه ده أنا ما أريده لنفسي، إنما فيه رخصة، فيه قصر وفيه وفيه، لأن الترخص بالمكروه يفضي إلى فعل الحرام، لأنه إذا تعاطى. أيه. والقاعدة وتعاونوا على البر والتقوى. قوله إلا أن يعلم قطع المسافة قبله، هذا مستثنى من كلام المصنف الأول لأنه أتى به بعده، إلا أن يعلم قطع المسافة قبله، هذا راجع إلى الهائم وطالب الرأي الذين كانا على علم بقطع مسافة 48 ميلا قبل وصول الأول إلى البلد والثاني إلى موضع الكهف. يعني الأول ماذا يطلب؟ يطلب بلدا يعيش فيها لم يعينها بعد ويتخبر الناس في الطريق، والثاني يريد الكلاء. فإذا علم كل منهما أنه قد قطع مسافة القصر دون أن يبلغ الموضع الذي يريده فإن هذا عندهم يترخص. يعني قبل وصول الأول إلى موضع عيشي والثاني إلى موضع كلائي. قال ولا منفصل ينتظر الرفقة، يعني شخص انفصل عن البلد لكن يريد ايش؟ الرفقة. فهذا لا يقصر حتى يسير معه، حتى تأتي الرفقة فيسير معه فيقصر. إلا أن يجزم بالسير دونه، دونها راجع ايش؟ الى مسافة القصر. واصل هذه المسألة من قول ابن القاسم قال ارى في الذي يتقدم القوم للخروج الى موضع تقصر في مثل الصلاة ينتظره في الطريق حتى يلحقوه، انه اذا كان فاصلا عن كل حال ينفذ لوجهه سار معه من ينتظر او لم يسر، فانا ارى ان يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية، وان كان انما يتقدمهم ولا يبرح الا بهم ولا يستطيع مفارقته من أقام وأقام فإنه يتم حتى يلحقوه، لأنه صاروا كأنه معهم، يعني الذي ينتظرهم إذا تأخر عنه يفوته فهو يقصر لأنه حصل له سبب القصر. ما هو؟ أنه انفصل من البلد، فصل من بيوت وبساتين البلد. وأما إذا كان هؤلاء الذين تأخروا أنه إن أقاموا أقاموا وإن تحركوا تحرك بحيث أنه لا يفارقهم، صار كأنه هو في حكمه وهم لم يتجاوزوا البلد. وإذا كان هو في حكمه فهو كأنه لم يتجاوز البلد. ها؟ لم يتحرك سفره، كأنه صار في حكمهم، يعني لم يخرج من البلد. كأنه صار في حكمهم أي لم يخرج منه، هو خرج. فإن كان يفارقهم إذا تأخروا عنه فهو منفصل عنه، وإن كان لا يتحرك حتى يأتوا إليه، وأنهم إذا أقاموا أقاموا وإذا تحركوا تحرك، فهذا في حكمهم وهم لم يتحركوا من البلد، فليس له أن يقصر الصلاة. والصحيح أنه يقصر الصلاة على كل حال، لأن هذا التفصيل لا دليل عليه، لأنه هو انفصل وهم لم ينفصلوا، فهو أخذ بسبب إيش؟ الرخصة، وهم لم يأخذوا بسبب الرخصة بعد. لكن المالكية جعلوها من باب إيش؟ الإمام والمأموم، جعلوها من باب الإمام، يعني المأموم الذي لم يكمل إمامه الصلاة فإنه مرتبط بهم، مرتبط بهم، مرتبطون به، فإذا لم يكمل فكأنهم لم يكملوا، فلا يسلمون حتى يكمل الصلاة. لكن هذا التعليل عليل. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى وسلم. إلا أن يجزم بالسير دونه، دون الرفق، دون الرفق. الشيخ إذا عدل من لا دون الرفق، دون الرفق. الشيخ إذا عدل من الطريق الطويل صافة القصر دماء في لساننا طوال. ها؟ لا، ما ده دليل المسألة، كلام القاسم دليل المسألة. الشيخ إذا عدل من الطريق الطويل، يعني هو ينتظرهم لكن إن تأخروا عنه سار دونهم. هو ينتظرهم ويرى أن مرافقتهم أفضل، لكن إن تأخروا عنه انفصل عنه وسار دونه، فهذا يقصر. والذي يرى أنه لا يتحرك حتى يأتوا إليه فهذا لا يبدأ القصر وإن تعلق به السبب. لكن الصحيح أن من حصل له السبب فإنه يترخص، ومن لم يحصل له السبب فإنه لا يترخص. ودائما القاعدة اللي بينصرها الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ويمشي عليها السعدي، أن هذا الأصل المالكية وغيره من الفقهاء طردوه في حتى في الصلاة، فقالوا صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. يقول السعدي: ماذا يعنون بقولهم صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؟ إن كانوا يقصدون أنه أن المأموم مرتبط بالإمام في الاقتداء، وأنه لا يفعل أفعال من الصلاة إلا بعد فعل الإمام، فهذا حق وصواب. وإن كانوا يقصدون أن صلاته مرتبطة به صحة وفسادا فهذا غير صحيح. طيب، المسائل الفرعية على المسألة دي شنو من باب الفائدة؟ قالوا إذا كان الصلاة فيها ركعة لاغية، يعني الإمام زاد خامسة، هذه في حق الإمام إيش؟ لاغية، وفي حق المأموم أيضا الذي تابع الإمام لاغية. المسبوق قالوا إذا كانت لاغية الإمام فهي لاغية المأموم، المسبوق لاغية المسبوق أيضا، فلا يعتد بها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهذا غير صحيح، لأنها وإن كانت لاغية في حق الإمام فليست لاغية في حق المسبوق، لأن المسبوق بالنسبة إليه أصلية، وبالنسبة إلى الإمام ومن حضر معه الصلاة من أولها زائدة، فكونها زائدة الإمام لا يلزم منها أن تكون زائدة المسبوق، فالمسبوق بالنسبة إليه أصلية. قال: والقول الصحيح الذي يجري على الأدلة والقواعد أنه يحتسبها والإمام يسجد لها، والمسبوق تحسب من صلاته، إلا أنه يتبعه في السجود بعد السلام. شو العلو سبحان الله، هو السجود ده جاي لشنو؟ لهذه الزيادة. فيسجد لا لأنه أتى زائدة، لكن يأتي متابعة. لو دبي يجوز به بهذا الحديث فالصلاة خلف الفاسد، يعني هذا دليل المسألة أن صلاة الإمام ما مرتبطة بصلاة المأموم إلا في الأفعال، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا كذا وإذا صلى جالسا. خمس دقائق ممكن؟ في فصل صغير يا اخوان.